الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في هذا الاجتماع الذي يراد منه نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم إن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء من أنواع الابتلاءات، فهو الذي خلق هذا الخلق وهو مالكهم حقيقة، وله أن يتصرف بهم كما يشاء، وليس لأحد أن يعترض عليه، ومن اعترض على الله ضل وهلك، ولن يضر الله شيئا، لأن الله تعالى لا أحد يضره ولا أحد ينفعه، هو كان موجودا قبل هذا الخلق مستغنيا عنه، وبعد أن خلق الخلق ما زال كما كان مستغنيا عن هذا الخلق. ومن جملة ما ابتلى الله تعالى به عباده أن آيات القرآن الكريم ما جاءت كلها على نسق واحد، آيات القرآن ليست كلها من المحكمات، الآيات المحكمات هي الآيات الواضحات المعاني التي معناها واضح، كقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا، أي ليس لله مثل، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله شبيه ولا مثيل. هذه الآيات تسمى الآيات المحكمات، وهي واضحات المعاني. هذه الآيات الله تعالى قال عنها في القرآن الكريم هن أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ أي الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير كل الكتاب، كل القرآن. فأي آية يراد تفسيرها من القرآن الكريم لا يجوز الخروج بهذا التفسير عن الآيات المحكمات، عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء. ويوجد في القرآن آيات متشابهات، أي آيات يحتاج للنظر وللرجوع لأهل العلم للوقوف على معناها المراد. هذه الآيات المتشابهات في تفسيرها يرجع إلى الآيات المحكمات التي هن أم الكتاب كما قال الله تعالى. فبعض العباد، بعض الناس، حملوا هذه الآيات المتشابهات على غير المراد فضلوا وهلكوا. الذي يفسر كل القرآن على الظاهر هذا يضل ويهلك. لذلك قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، عن القرآن الكريم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. معناه ليس كل من قرأ القرآن يهتدي. من الذي يهتدي؟ الذي حمله على الوجه المراد منه. ومن الذي يضل؟ الذي حمله على غير المعنى المراد منه، كالوهابية الذين حملوا آيات القرآن على غير المراد، على غير مراد الله، على غير مراد الآيات، فشبهوا الله تعالى بخلقه فوقعوا في الكفر والعياذ بالله. الصحابة فهموا كل التنزيه من هذه الآية ليس كمثله شيء، فهذه الآية هي أصرح وأوضح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، ومعناها أن الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. الله تعالى رزق الصحابة هذا الفهم، الفهم الصحيح، الفهم السليم. الإنسان إذا رزق الفهم الصحيح يعرف التوحيد، يعرف العقيدة الصحيحة، فهذه أعظم نعمة. وإذا حرم الفهم الصحيح لا يعرف هذا، لا يفهم هذا، فمهما حفظ هذا الإنسان، لو حفظ آلاف المجلدات، ما لم يعطى الفهم الصحيح ما لم يعرف هذه العقيدة، ما لم يعتقد هذه العقيدة الصحيحة، فهو ليس على شيء. قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، الوهابية يقولون هذا معناه أن الله مستقر في جهة فوق العرش. هذا العرش جسم كبير خلقه الله تعالى، لم يكن في الأزل هذا العرش، في الأزل لم يكن إلا الله سبحانه وتعالى. الله خلق الماء ثم من الماء خلق هذا العرش، هو كان موجودا قبل وجوده، قبل وجود العرش بلا عرش، بعد أن خلق العرش ما زال لا يحتاج للعرش. فلا يجوز أن يقال إن الله تعالى فوق العرش، مستقر فوق العرش، أو قاعد فوق العرش، أو جالس فوق العرش، هذا لا يجوز على الله. الرحمن على العرش استوى معناه الله خلق العرش وهو قاهر وهو مسيطر عليه، لأنه إن فهم هذا، إن فهم أن الله مسيطر على أكبر جسم أكبر حجم، يفهم أنه مسيطر على ما دونه من باب الأولى. الله تعالى قال في القرآن الكريم وهو رب العرش العظيم، مع أنه رب كل شيء، هو خالق كل شيء ومالك كل شيء، لما قال وهو رب العرش العظيم؟ لما خص العرش بالذكر؟ لأنه إن فهم أنه مالك العرش وهو أكبر جسم يفهم أنه مالك ما دونه من باب الأولى، وإن فهم أن الله قاهر العرش مسيطر على العرش يفهم أنه قاهر ما دون العرش من باب الأولى. هذا الذي أعطاه الله الفهم الصحيح يفهم هذا ويعرف هذا. العرش جسم لكنه ضخم، الله ما خلق جسما أوسع من العرش، لو شاء أن يخلق أوسع منه هو قادر على ذلك، لكن لم يشأ. هذا الجسم الكبير كبير الحجم الذي وصفه الله بأنه عظيم وبأنه كريم، الله خلقه كما أن الله خلق الجسم الصغير الذي هو أصغر جسم يمكن للإنسان أن يراه بهذه العين المجردة، يسمى الهباء. إذا دخل ضوء الشمس من النافذة يرى شيء صغير يقال له الهباء، هذا عند علماء اللغة يقال له الهباء، ويقال له الذر، وحدته ذرة كما يقال عند أهل الشرع وأهل اللغة الذر عن النمل الأحمر الصغير يقال له ذر أيضا. هذا الهباء هذا الذر من خلقه على هذا الحجم على هذه الكمية؟ الله، كما أنه خلق العرش على تلك الكمية الكبيرة، وخلق الإنسان على هذا الحجم الذي هو عليه، وخلق ما هو أصغر، ما هو أصغر منه وما هو أكبر منه. الله الذي خلق هذه الأشياء على هذه الكميات على هذه الأحجام لا يجوز أن يكون حجما بالمرة، لا يجوز أن يكون جسما ولا يجوز أن يكون حجما. لو كان قاعدا على العرش مستقرا على العرش جالسا على العرش لكان حجما، ولو كان حجما لاحتاج لمن جعله على هذا الحجم الذي هو عليه بدل غيره من الأصغر أو الأكبر، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. هذا العقل السليم يثبته، والشرع في قول الله تعالى ليس كمثله شيء دليل على ما نقوله الآن، دليل على هذا التنزيه، والعقل السليم يشهد لهذا. الوهابية حرموا الفهم الصحيح وحملوا القرآن على ظاهره، وبذلك جعلوه متناقضا، يقولون الله في السماء فوق العرش مرتفع عال فوق العرش، أحيانا بعضهم يقول قاعد على العرش، أحيانا بعضهم يقول يحاذي العرش، يحاذي يعني بدون مس هكذا فوقه بدون مس. كل هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. الله هذه الجهات بالنسبة إلى ذاته على حد سواء. لماذا؟ لأن ذاته ليس حجما ليس كمية، الله ذاته ليس حجما ليس كمية، فهذه الجهات بالنسبة إلى الله على حد سواء، لا مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه. الجهة الفوقانية كالتحتانية كاليمين كالشمال كالأمام كالخلف بالنسبة إلى ذات الله، وهذه الجهات الست هو خلقها، فكيف يكون فيها؟ لا يجوز أن يقال الله تعالى في جهة من الجهات، هو خلق الجهات. هذه الجهات في الأزل ما كانت، ما كان في الأزل إلا الله، هو خلقها، فكيف يكون فيها؟ هؤلاء الوهابية لا يقال عنهم آمنوا بالله، ولا يقال عنهم عبدوا الله، إنما عبدوا شيئا هم تخيلوه تصوروه جسما قاعدا على العرش، قالوا هذا هو الله، وإلا في الحقيقة لا يوجد فوق العرش حي قادر عليم سميع بصير، لا يوجد. فوق العرش ماذا يوجد؟ يوجد كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب في كتاب فهو موضوع فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. ومعنى إن رحمتي سبقت غضبي صفات الله ليس فيها سابق ومسبوق، لا، معنى إن رحمتي سبقت غضبي إن مظاهر رحمة الله أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب، هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي. الملائكة من مظاهر رحمة الله، خلقوا هؤلاء الملائكة قبل الجن والإنس. الكفار من مظاهر غضب الله، الشياطين من مظاهر غضب الله. من أكثر عددا؟ الملائكة أكثر، أكثر من كل الجن ومن كل الإنس الملائكة، وأكثر من عدد حبات الرمال وقطرات الأمطار وأوراق الأشجار، أكثر خلق الله عددا الملائكة. الجنة من مظاهر رحمة الله، خلقت قبل جهنم، جهنم من مظاهر غضب الله، والجنة أوسع بكثير من جهنم، الجنة أوسع بكثير من النار، فهذه الجنة من مظاهر رحمة الله، هي أسبق وجودا وأكبر حجما من النار. هذا الموجود فوق العرش من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وما الموجود في السماوات؟ السماوات أيضا، السماء هي جرم، جسم حجم كثيف ومتين، قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السماء ليست رخوة، ليست دخانا، ليست غازا، ليست بخارا، ليست هواء، السماء جسم كثيف كبير، ولما خلقها الله تبارك وتعالى جعل فيها بابا للتوبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، منذ خلقت السماء الله جعل فيها بابا للتوبة، مسيرة عرضه 70 عاما، وهذا الباب مفتوح منذ خلقه الله، مفتوح، إذا تاب العبد تقبل توبته إلى أن تطلع الشمس من مغربها فيغلق هذا الباب، الله يتوب علينا جميعا. ويوجد لها أبواب أخرى، السماء يوجد لها باب يسمى باب الحفظة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به دخل من هذا الباب، من باب الحفظة، جسم صلب، السماء متين ولها أبواب، الرسول دخل عليه الصلاة والسلام من هذا الباب. من يملأ السماوات؟ ليس الله، أعوذ بالله، الذي يملأ السماوات الملائكة، الملائكة هم سكان السماوات. لذلك نحن في الدعاء لما ندعو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ نرفع أيدينا هكذا إلى السماء ونرفع بصرنا لما ندعو، هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا إشارة إلى تعظيم المدعو وهو الله. لما واحد يرفع بصره ليس معناه أن الله يسكن الجهة الفوقانية، لا، لما يرفع يديه هكذا إشارة إلى تعظيم الله، ولأن السماوات مشحونة بالملائكة فهي مهبط الرحمات والبركات، تتنزل منها الرحمات والبركات، وهي قبلة الدعاء. الآن نحن المسلمين حين نصلي إلى أين نتوجه؟ إلى الكعبة. ليس معناه أن الله يسكن الكعبة، لا، هي قبلة الصلاة، والسماء قبلة الدعاء. لما نريد الدعاء نتوجه إلى السماء، نرفع أيدينا ونرفع بصرنا وندعو الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما في السماء موضع أربع أصابع، هذا أربع أصابع، إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. معناه السماوات، الملائكة تملأ هذه السماوات، تصلي لله تعالى دائما. لذلك بعضها يكون قائما في الصلاة، بعضها يكون راكعا، وبعضها بعض الملائكة يكون ساجدا، لأن الملائكة يصلون الصلوات الخمس. الملائكة مكلفون، لكن لا يختارون إلا طاعة الله. فعلى مقتضى كلام الوهابية حين يقولون الله يسكن السماوات، جعلوا الله تعالى مزاحما للملائكة في موضع أقل من أربع أصابع، لأن الرسول أخبر أن السماوات مشحونة بالملائكة. هذا يجوز على الله تبارك وتعالى؟ لا، لا يجوز على الله. فهذه السماء لا يقال عنها مسكن الله، والعرش لا يقال عنه مسكن الله، هذا خلق من خلق الله، خلق من خلق الله. الله غني عن العالمين، غني عن السماوات، غني عن العرش، غني عن الملائكة، غني عن الجن، غني عن الإنس، لا يحتاج إلى شيء. بعد قول الله تعالى ليس كمثله شيء، الآية التي تليها في إفادة تنزيه الله عن مشابهة الخلق هي آية وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار، ما معناها؟ معناها الله خلق كل شيء من هذا العالم على مقدار مخصوص من الحجم. فيفيد ذلك أن الله تعالى الذي خلق كل أفراد هذا العالم على مقادير مخصوصة من الأحجام، هو ليس له حجم بالمرة. وكل شيء عنده بمقدار. الآن أذكر لكم أشياء مهمة، الله يبارك بكم، بعد الدرس إن شاء الله أنتم تستخرجونها في أوراق، وكل واحد منكم يحتفظ بها حتى يذاكر وحتى يحفظ هذه الأدلة، لأن محاربة أهل الضلال واجب، يجب على المسلمين أن يكافحوا أهل الضلال لنصرة عقيدة أهل السنة والجماعة. أبو جعفر الطحاوي الإمام السلفي الذي كان عاش في القرن الثالث الهجري، أدرك سنين من القرن الثالث الهجري وسنين من القرن الرابع الهجري، لأنه توفي سنة 321، اسمه أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي، ألف عقيدة في بدايتها قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. معناه هذا الذي أذكره هو عقيدة كل المسلمين، أهل السنة والجماعة هم المسلمون، عقيدة الصحابة ومن جاء بعدهم. وهذه العقيدة تدرس في الشرق والغرب، في شرق الأرض وفي غربها، اسمها العقيدة الطحاوية. يقول فيها: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. الوهابية وصفوا الله بصفات البشر والبهائم والجن والملائكة، لأنهم قالوا عن الله قاعد على العرش، فهذا تكفير لهم من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وقال عن الله تبارك وتعالى: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. معناه الله موجود بلا مكان. ما هي الجهات الست؟ فوق وتحت، يمين وشمال وأمام وخلف. يقول الجهات الست لا تحويه كسائر المبتدعات، يعني كسائر المخلوقات. المخلوقات تحويها الجهات، أما الخالق ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والإمام أحمد رضي الله عنه الذي زورا وبهتانا الوهابية ينسبون أنفسهم إليه، قال: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. قال، احفظوا هذا، من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، يعني لو قال لا كالأجسام لا ينفعه لأنه أثبت الجسمية لله. الإنسان إذا قال الله إنسان لا كالإنسان يكفر، لا ينفعه قوله لا كالإنسان لأنه قال إنسان. والذي يقول الله جسم لا كالأجسام كفر، كما قال الإمام أحمد نقل عنه ذلك صاحب الخصال من الحنابلة، هذا في كتاب اسمه تشنيف المسامع للمحدث الفقيه بدر الدين الزركشي. الإمام الشافعي رضي الله عنه ولد سنة 150 للهجرة وتوفي سنة 204، وكان مجدد القرن الثاني الهجري، من السلف الصالح أيضا. الحافظ السيوطي يقول عن الشافعي أنه قال المجسم كافر في كتاب الأشباه والنظائر، قال الإمام الشافعي المجسم كافر، يعني الذي يصف الله بالجسم كافر. من قال عن الله قاعد أو جالس أو يسكن السماء أو يحاذي العرش هذا جعل الله جسما، والإمام الشافعي يقول المجسم كافر، يعني الذي يصف الله بأنه جسم أو يقول قولا يفضي إلى أن الله جسم هذا كافر. الأئمة يكفرونه، هذا الشافعي كفره. ويوجد كتاب اسمه نجم المهتدي ورجم المعتدي لابن المعلم القرشي، نجم المهتدي ورجم المعتدي لابن المعلم القرشي، يقول فيه قال القاضي حسين، القاضي حسين هذا من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. المذهب الشافعي من هو إمامه؟ الإمام الشافعي. الطبقة التي تلي الإمام تسمى طبقة أصحاب الوجوه. القاضي حسين كان يسمى الحبر، من سعة علمه كان يقال له الحبر، الحبر يعني واسع العلم، هذا من أصحاب الوجوه. نقل عن نص الشافعي، يعني أن الشافعي قال من اعتقد أن الله جالس على العرش كفر. من اعتقد، هذا من الذي يقوله؟ الإمام الشافعي. والإمام الشافعي من رؤوس السلف الصالح، لأن الوهابية تقول نحن سلفية، ليسوا سلفية، هذا كلام السلف، هذا أبو جعفر الطحاوي، هذا الإمام أحمد الذي ينسبون أنفسهم إليه زورا وبهتانا، وهذا الإمام الشافعي يقول من اعتقد أن الله جالس على العرش كفر. هذا النص الإمام الشافعي رضي الله عنه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس عقيدة الوهابية. الوهابية يجب أن يرد عليهم بالأدلة والبراهين، لأنهم يعلمون الناس التشبيه، الصغار والكبار، الأطفال الآن يعلمون الأطفال، لما يصير الواحد عمره 7 سنوات يعلمونه أن الله موجود في السماء وأن الله على وارتفع فوق العرش، ويعلمونهم أن الله يتكلم بالحرف والصوت والعياذ بالله، وهم يقولون نحن سلفية، يقولون نحن سلفية. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ولد سنة 80 للهجرة ومات في سنة 150 في السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي. هذا الإمام أبو حنيفة من رؤوس السلف الصالح، ألف رسائل في العقيدة منها كتاب يسمى الفقه الأكبر. ماذا يقول؟ يقول والله يتكلم لا كما نحن نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. الآلة معناه مخرج الحرف، قال والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. أما الوهابية يقولون يتكلم بحرف وصوت عن الله سبحانه وتعالى. الله خالق الحروف وخالق الأصوات وخالق اللغات، فكلامه الذي هو صفة ذاته ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. الحرف فيه تعاقب، يعني أنت الآن إن قلت بسم الله الرحمن الرحيم حصل تعاقب. ما معنى تعاقب؟ يظهر حرف ينتفي يظهر الذي بعده، يظهر حرف ينتفي يظهر الذي بعده، نطقت بالباء ثم انتفت ثم ظهرت السين ثم الميم وهكذا، بدأت بالباء وختمت بالميم. كلامك مبتدأ ومختتم، له بداية ونهاية. كلام الله صفته في الأزل، لم يزل موجودا ولا يزال، ليس شيئا متقطعا، ليس شيئا يحدث بعد أن لا يكون موجودا، وليس شيئا ينقطع بعد أن يوجد. كلام الله شيء موجود أزلا وأبدا، ليس ككلام العالمين. ثم اللغات ليست أزلية، اللغات حادثة، فكيف يقال كلام الله الذي هو صفة ذاته لغة واللغات حادثة؟ والله لا يجوز أن يتصف بصفة حادثة. اللغات حادثة، العربية والفرنسية والإنجليزية والسريانية والعبرانية، كل اللغات حادثة لم تكن في الأزل، الله خلقها. فكلامه الذي هو صفة ذاته لا يجوز أن يكون لغة ولا حرفا ولا صوتا. كلام الله شيء موجود. إذا أزال الله الحجاب المعنوية عن سمع العبد يسمع كلام الله، يوجد حجاب معنوي مانع للخلق من سماع كلام الله. إذا أزال الله هذا الحجاب المعنوي يسمع الخلق كلام الله. سيدنا موسى سمع كلام الله. إذا قيل لك كيف سمع كلام الله، ليس معناه سمع صوتا وحرفا ولغة، لا، الله تعالى أزال عن سمعه الحجاب المعنوية المانع من سماع كلامه سبحانه وتعالى، فسمع كلام الله. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أزال الله عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله، فسمع كلام الله وفهم منه ما فهم. وفي يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. ما معناه؟ معناه في يوم القيامة سيزال هذا الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله عن سمع كل الإنس والجن، فيسمعون كلام الله فيفهمون منه السؤال عن أقوالهم وأفعالهم ونياتهم. والله يقول في القرآن الكريم عن نفسه: سريع الحساب، ويقول عن نفسه: أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. معناه أنا أسرع من كل حاسب. فلو كان كلام الله الذي هو صفة ذاته حرفا وصوتا ولغة وبه يحاسب الله العباد لكان أبطأ الحاسبين ولم يكن أسرع الحاسبين. والله يقول عن نفسه أسرع الحاسبين، وهو الذي يحاسب عباده بنفسه. فإذا كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. لو كان حرفا وصوتا ولغة لأكل زمانا طويلا حساب العباد. إبليس خلقه الله تعالى قبل أن يخلق آدم، وطلب من الله أن يبقى حيا، أن يبقى عائشا إلى حين النفخة الثانية، فالله تعالى شاء له أن يعيش إلى النفخة الأولى، يعني سيبقى حيا إبليس الذي هو أبو الجن، سيبقى حيا إلى حين النفخ في الصور. ماذا يفعل في هذه الأثناء؟ كفريات كثيرة من أقوال وأفعال وسوق لأناس للكفر. هذا وحده إبليس لو كان حسابه بكلام هو حرف وصوت لغة لأكل زمانا طويلا. والله يقول عن نفسه أسرع الحاسبين، أن يفرغ من حساب العباد في لحظة قصيرة، هذا معنى أسرع الحاسبين. والخلق عددهم كثير لا يعلم عددهم إلا الله. الكفار ورد في حديث رواه البخاري أن آدم عليه السلام في يوم القيامة يقال له: أخرج بعث ذريتك من النار، فيقول: وكم بعث ذريتي من النار؟ فيقال له: من كل 1999، من كل 1999 إلى جهنم، الله ينجينا ويسلمنا. هؤلاء ويأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج الذين كلهم كفار، وورد في الحديث لا يموت أحدهم حتى يرى ألفا من صلبه. هؤلاء لو كان حسابهم بالحرف والصوت واللغة أليس كان أكل زمانا طويلا؟ والله يقول عن نفسه سريع الحساب، ويقول عن نفسه أسرع الحاسبين. فكلام الله ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. أما الوهابية ماذا يقولون؟ يقولون كلام الله حرف وصوت ولغة والعياذ بالله، ثم اللغات مختلفة وكلام الله واحد ليس شيئا متعددا. القرآن بأي لغة أنزل؟ بالعربية. والإنجيل الذي نزل على عيسى بأي لغة أنزل على عيسى؟ بالسريانية. والتوراة بأي لغة أنزلت على موسى؟ بالعبرانية. هذه لغات مختلفة، لغات متعددة. الله كلامه واحد. ما معنى كلامه واحد؟ يعني ليس شيئا مركبا وليس شيئا متقطعا. كلام الله واحد معناه ليس شيئا مركبا. اللغة العربية مركبة يا أحبابنا، واللغة السريانية مركبة، واللغة العبرانية مركبة. هذه الكتب التي أنزلت على الأنبياء، القرآن والتوراة والإنجيل وسائر الكتب، هذه الألفاظ والحروف التي فيها عبارة عن صفة الله، ليست عين صفة الله، لأن صفة الله لا تقوم بمخلوق. القرآن الموجود بين أيدينا، أليست الأوراق مخلوقة؟ أليست الحروف مخلوقة؟ أليس الحبر مخلوقا؟ هذا الإنسان أليس مخلوقا؟ وما ينطق به، ما يجري على لسانه، أليس حادثا؟ أليس مخلوقا؟ وما يقوم في صدره، أليس مخلوقا؟ وما يجري على لسانه، أليس مخلوقا؟ فهذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف، هذه الكلمات عبارة عن صفة الله. العلماء يقولون لتقريب هذا إلى الذهن، يقولون لو أن شخصا كتب على حائط حروف لفظ الجلالة الله ألف لام لام هاء، فقال شخص ما هذا؟ ماذا يقول ذاك؟ الله. ليس معناه أن الخالق قام على الحائط، لا، معناه هذه الحروف تدل على الخالق. الآن أنتم باللغة الفرنسية إذا أردتم التعبير عن الخالق أليس تقولون مونديو؟ يعني الله. هل معنى ذلك أن الخالق قام بلسانك؟ لا، معناه هذه الحروف تدل على الخالق. لما يقول ماي جاد الذي يتكلم بالإنجليزية، ما معنى ذلك؟ ليس معناه أن الخالق قام بلسانه، هذه الحروف تدل على الخالق. وهذه الحروف الموجودة في المصحف، هذه الحروف تدل على صفة الله الذاتية الأزلية الأبدية، الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. لماذا يقال عنه كلام الله؟ هذا ليس من تأليف سيدنا محمد وليس من تأليف سيدنا جبريل، هذا يدل على صفة الكلام الذاتي، لذلك يقال عنه كلام الله، وليس من تأليف بشر وليس من تصنيف ملك. جبريل عليه السلام الله أمره أن يأخذه وسائر الكتب من اللوح المحفوظ وأن ينزل بها على الأنبياء الذين أمره الله أن ينزل بهذه الكتب عليهم، فهو شيء موجود في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ما هو؟ شيء مخلوق. وما سطر فيه ما هو؟ شيء مخلوق لا شك. هذه الحروف موجودة في اللوح المحفوظ، حروف التوراة، حروف الإنجيل، حروف القرآن، حروف الزبور، حروف الصحف التي أنزلت على الأنبياء، أين هي موجودة؟ في اللوح المحفوظ. أخذها جبريل بأمر من الله من اللوح المحفوظ ونزل بها على الأنبياء. والدليل أيضا على ما أقوله لكم قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن، لقول أي مقروء، رسول كريم أي جبريل، لأن الله لا يسمى رسولا كريما. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. إنه أي القرآن، لقول أي مقروء، هذا ينبغي أن تحفظوه. إنه أي القرآن، لقول أي مقروء، رسول كريم أي جبريل، ذي قوة أي الله أعطاه قوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين أي عند خالق العرش له درجة عالية، مطاع ثم أمين، الملائكة يطيعونه وهو أمين، أمين الوحي، هو جبريل رئيس الملائكة عليه السلام. فهذا القرآن إذن مقروء جبريل، هو الذي قرأه على الرسول، وليس الله يقرأ كما يقرأ الأستاذ على التلميذ. الله سبحانه وتعالى يسمى متكلما ولا يسمى ناطقا. الإنسان ناطق، الملك ناطق، الجن ناطق، الله متكلم. ما معنى متكلم؟ له صفة الكلام الذي ليس ككلام العالمين. أما الإنسان يقال عنه ناطق لأنه ينطق بالحرف والصوت واللغة، فصفة الكلام لله تعالى ليست ككلام العالمين. الوهابية هكذا للصغار في المدارس من عمر 7 سنوات يقولون للطالب ما هو كلام الله، فيقول الطالب بما علموه، يقول كلام الله حرف وصوت، هكذا يقولون باللفظ، يقولون كلام الله حرف وصوت، الحرف مخلوق والصوت مخلوق، كيف يكون كلام الله الذي هو صفة ذاته حرفا وصوتا؟ هذا لا يجوز على الله تعالى. لذلك قال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله، قال أكبر ضرر على المسلمين من جهة باسم الدين جاء من الوهابية. أكبر ضرر على المسلمين من جهة باسم الدين جاء من الوهابية. إذا كان يا أحبابنا أنتم عندكم فهم، إذا كان أكبر ضرر جاء من جهة الوهابية، فأكبر تحذير من أي فئة من فئة الضلال يكون؟ من الوهابية. إذا كان أكبر ضرر من الوهابية فأكبر تحذير ينبغي أن يكون من الوهابية، لأنهم هم جروا أكبر ضرر على المسلمين باسم الدين. عملوا جامعة خرجت آلافا مؤلفة لتعليم التشبيه والضلال وتكفير المسلمين بغير حق، عملوا جامعة لتخريج الطلاب من هذه الجامعة لينشروا الفساد والضلال والكفر، يكفرون المسلمين بلا حق. كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة من مدة يمكن من نحو 2 شهر، واقف عند المواجهة، فجاء رجل وقف يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه، فجاءه الوهابي قال له هذا بلهجته، قال هذا ما هو بإسلام وما هو بإيمان، يعني أنت كافر لست مؤمنا لست مسلما والعياذ بالله. لماذا؟ ماذا رأى منه؟ ماذا سمع منه؟ فقط رآه رفع يديه. إذا واحد ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم من يعبد الله، لكن يعتقد أن الرسول أفضل خلق الله، فإذا ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الله عنده رجاء الإجابة، فهو لا يعتقد أن الرسول يخلق نفعا أو يدفع ضررا بدون مشيئة الله. كفره. واحد آخر من أحبابنا قال لي وقفت عند الرسول أسلم عليه صلى الله عليه وسلم، قال لي فصرت أقول في سري يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. في سري، يعني ذاك لا يسمعه لكن يراه يحرك فمه، فقال له امشي من هنا، قال له امشي من هنا. أخونا ما مشى، فقال له صديقه الوهابي واحد آخر واقف بجنبه، قال له اتركه هذا من أحزاب الشرك، وهو ما سمع منه كلمة. ما معنى هذا؟ كفره فقط لأنه واقف يزور الرسول عليه الصلاة والسلام وليس وهابيا. ومرة أيضا كنت في الزيارة فجاء واحد ليزور، الآن لا يمكنونك أن تقف، فماذا يفعل الناس الذين يحبون يعني أن يستزيدوا من الدعاء والبركة؟ يمشي ثم يعود، كلما طرده يمشي ويعود، فهو لاحظ أن هذا الشخص يمشي ويعود، أعوذ بالله، قال له لا يجوز تكرار الزيارة، كفر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، قال زوروا القبور، فكيف بقبره هو؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام من زار قبري وجبت له شفاعتي، شرف أن يزور الشخص قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يكفرون المسلم بلا ذنب بلا ذنب، هؤلاء يقال عنهم سلفية لا يجوز. انتبهوا، بعض الناس يقولون السلفية، هؤلاء يقال عنهم أدعياء السلفية، لا يجوز أن يقال عنهم سلفية، لأن معنى سلفية يتبعون السلف الصالح، هؤلاء ليسوا على نهج السلف الصالح، أثبتنا هذا بالدليل بالنقول بالنصوص، وهم كذبوا القرآن وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يقال عنهم سلفية، انتبهوا، ولا يجوز أن يقال عنهم مؤمنون، ولا يجوز أن يقال عنهم يعبدون الله، لأنهم يعبدون شيئا تخيلوه وتصوروه، لا يعبدون الله تعالى. أنتم بارك الله فيكم قووا هممكم في حضور مجالس علم الدين وفي نشر هذه العقيدة. الآن في هذا الزمن وصلنا نحن إلى الزمن الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. المتمسك بسنتي، السنة هنا معناها العقيدة والأحكام، الشريعة التي جاء بها الرسول، ليس صلاة السنة. قال عليه الصلاة والسلام المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. أجر الشهيد شيء عظيم عند الله، الله يرزقنا ذلك، يعني الذي هو يتمسك بالشريعة بقوة ويقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب وسعه له ثواب شهيد. قال الرسول عند فساد أمتي، الآن فسدت الأمة، حصل هذا الآن، نحن في هذا الزمن، لذلك قووا هممكم في هذا، الله يعطيكم الثواب الجزيل. منذ سنين كنت أذهب إلى مصر وأجتمع هناك ببعض أحبابنا الذين يعملون وأذاكر لهم في علم الدين، ففي إحدى الزيارات حكى لي شاب من أحبابنا اسمه عدنان، قال التقيت برجل يعمل في مصر، ليس من أهل مصر، هو يدرس في المدرسة، قال صرت أعلمه علم الدين، صرت أكلمه في علم الدين، علمته العقيدة ووجدت منه قبولا والحمد لله. ثم بعد ذلك قلت أشرح له المختصر، مختصر الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، فجئت بالكتاب وأعطيته، قلت له نبدأ لك بشرح هذا الكتاب، هذا يحوي العقيدة والأحكام. فقرأ الصحيفة الخارجية لخادم علم الحديث النبوي عبد الله بن محمد الهرري المعروف بالحبشي، قال له من هو هذا الحبشي؟ قال هذا شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله، هذا كان في حياة الشيخ رحمه الله. قال له أنا كنت محتارا وأسأل الله أن يهديني للصواب، فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله كثرت الفرق، دلني إلى من أذهب، ما كان سمع بالشيخ عبد الله ولا بجماعته. قال فقال لي الرسول في الرؤيا عليك بجماعة الشيخ عبد الله الحبشي. فالحمد لله الله ثبته إلى أن توفيت رحمه الله. هذه بشارة عظيمة، نهلل مع بعض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. كلهم يقولوا من بعده اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا لكل من حضر هذا المجلس ومن يسمع هذا الدرس ولشيخنا رحمه الله بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.